بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تفسير آيات من سورة البقرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: أيسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض أي عن شيء مخصوص من أحكام الحيض وهو إتيان النساء في الحيض. هذا صرنا إليه لأن سائر الآية يبينه، فأحيانا يكون السؤال مجملا غامضا تفسره الإجابة عليه، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سألوه عن ربنا، عن أي شيء من شؤون ربنا سأل العباد؟ هل سألوه عن رحمة الله؟ هل سألوه عن قدرة الله؟ هل سألوه عن أين الله؟ كل ذلك غير واضح من السؤال. فقوله إذا سألك عبادي عني غير محدد السؤال بالضبط الذي سألوه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفاده الجواب وهو قوله فإني قريب، ففيه دليل على أنهم إنما سألوه عن القرب أو البعد، كأنهم سألوا قائلين: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ قال تعالى فإني قريب. فأحيانا يكون السؤال من صدره غير واضح غير محدد، ولكن يبين وجهه الجواب. قال تعالى ويسألونك عن المحيض أي عن إتيان النساء في المحيض قل هو أذى. فهذا المتعين والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا والمحيض علامة بلوغ للفتاة، فالفتاة تبلغ إذا حاضت بالاتفاق، والمحيض له ابتداء وله انتهاء. بداياته دفعة الدم ذات اللون الأسود القريب إلى السواد ذو الرائحة الكريهة، هذه بدايته دفعة الدم، ونهايته انتهاء مدة زمنه المصاحبة بالجفوف أي انقطاع الدم، وأن المكان يكون جافا أو برؤية القصة البيضاء بعد انتهاء زمن المحيض. والإرهاصات التي تكون قبله أي قبل نزول دفعة الدم، أو بعده أي بعد انتهاء زمنه ورؤية القصة البيضاء، لا اعتبار لها ولا تأثير لها، لا على صلاة ولا على صيام ولا على غشيان. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. السنة تبين القرآن، ولولا بيان السنة للقرآن في هذا المقام لصرنا إلى ما صار إليه اليهود. فاليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة طردوها من البيت، لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها ولم يناموا معها في فراش، اعتزلوها تمام الاعتزال. فالآية بظاهرها قد تفيد هذا المعنى فاعتزلوا النساء في المحيط، لكن بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالاعتزال اعتزال الجماع. أما المباشرة من فوق الإزار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والنوم مع الحائط في فراش واحد كان النبي يفعله، وكان النبي يدني رأسه من المسجد إلى حجر عائشة تمشطه وهي حائض، وكان يتعرق العرق من ورائها وهي حائض عليه الصلاة والسلام. فإذا المراد بالاعتزال هنا اعتزال مخصوص وهو اعتزال الجماع، أما ما وراء ذلك فمباح، وقد قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فدوما وكأصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح القرآن توضح الكتاب العزيز. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في زمن الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تقربوهن بجماع حتى يطهرن، أي يرين الطهر. فإذا تطهرن فأتوهن، أي فإذا اغتسلن فأتوهن. وهذا مستند الجمهور القائلين بأن المرأة إذا رأت الطهر ولم تغتسل لا يجوز غشيانها إلا إذا اغتسلت، لأن الله قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم بين متى الإتيان، قال: فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي هذا رد على القائلين بأنه يجوز الإتيان قبل الاغتسال إذا رأت الطهر. قال تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، وكما قال ابن عباس في صمام واحد. قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا تنتظمت طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الباطن بقوله تعالى: إن الله يحب التوابين، فالتوبة والاستغفار يطهران القلب ويزيلان الوسخ الذي على القلب والران الذي على القلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يغان على قلبي، وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فالاستغفار يزيل الوسخ الذي على القلب، ويحب المتطهرين، وهذا في الوضوء والاغتسال الشرعيين، وهذا في الوضوء والاغتسال الشرعيين. فإذا ديننا فيه حث على طهارة الظاهر وعلى طهارة الباطن. وفي قول الله تعالى في مطالع سورة المدثر: وثيابك فطهر، وجهان للعلماء في هذا الصدد يحملان هذا المعنى. فالقول الأول: وثيابك فطهر، طهر ثيابك من الأوساخ والقاذورات التي تصيبها. والقول الثاني: وثيابك فطهر، المراد طهر قلبك من المآثم، وطهر عرضك أيضا، ولا تتلوث بغدر ولا بخيانة ولا بعصيان، كما قال القائل: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، كذا قال القائل. فكانوا يقولون للوفي بالعهد، للمؤدي للحقوق الآلية، للذي لا يظلم، للذي لا يقتل، الذي لا يعصي، يقولون عنه طاهر الثياب. فالآية انتظمت المعنيين عند جمهور المفسرين، فأرجع قائلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهاتان صفتان علينا بالحرص عليهما: التوبة المتمثلة في الاستغفار والرجوع إلى الله، وكذلك الوضوء والاغتسال الشرعيين. فالله يحب من هذه صفتهما، يحب منك أن تستغفر، ويحب منك أن تكون على وضوء. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال: إذا توضأ الشخص فغسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه خرجت خطايا عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، الحديث. فالوضوء مع أنه عمل يسير لكنه كفارة من الكفارات، مجرد الوضوء كفارة من الكفارات، فعلينا به قدر استطاعتنا. في الآية إثبات صفة الحب لله، فالله سبحانه وتعالى يحب ويبغض ويكره ويعجب ويضحك وغير ذلك من الصفات. ففي رد على جماهير الأشاعرة الذين ينفون هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وقد وقع الإمام النووي عفى الله عنه وغفر الله له، والإمام ابن حجر عفى الله عنه وغفر له، وكذلك الإمام القرطبي عفى الله عنه وغفر له ورحمه، في شيء من أقوال الأشاعرة فجانبوا الصواب. فليتقي الذي يقرأ شرح النووي لمسلم وشرح الحافظ ابن حجر للبخاري، يتقي الكلام في الصفات والتوسع في التصوفات. الخللان موجودان في شرح الحافظين النووي وابن حجر، أخطاء أحيانا في التصوفات، توسع في الكرامات ونحو ذلك، وكذلك أخطاء في الصفات إذ ينفون عددا منها. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سواكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كلمة أن اشتهر عند الكثيرين أن معناها كيف، ولكن من المحررين كالطبري رحمه الله تعالى بيّن أن معناها من أي وجه شئتم. وكما قال المفسرون هاهنا مقبلة أو مدبرة ما دام في صمام واحد. قال ابن عباس: وهل الحرث إلا موطن الزرع؟ فلا يستدل بها على الإتيان في الدبر، إنما كما قال تعالى: نسأكم حرث لكم، فالحرث والمكان الذي إذا وضعت فيه شيء أنبت وأثمر، فهذا هو المحل من المرأة الذي هو موطن خروج الولد، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا قول الجمهور من المفسرين. أما الدبر فليس بموطن للحرث ولا يقال عنه حرث حينئذ. ولذلك جاءت النصوص متوالية ومتتابعة في النهي عن هذا الفعل القبيح، وهو كبيرة من الكبائر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث تحسن بمجموع طرقها: ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال تعالى: قدموا لأنفسكم. ومعنى قدموا لأنفسكم يؤيد المعنى الأول. قيل: قدموا لأنفسكم، أي افعلوا ما يكون سببا في الإنجاب، إنجاب الأولاد الذين يكونون ذخرا لكم بإذن الله تعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. ثم قال جل ذكره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لآرائكم التي اتخذتموها. فمثلا قد يقول قائل أو قد يكره قائل وصل رحمه أو بعض أرحامه، فيقول: أقسم بالله لن أصل أرحامي. فإذا جئت تخاطبه تقول: لا يخت على سر رحمك، يقول: أنا حلفت. فيجعل اليمين بالله معززا ومقويا لرأيه الذي ذهب إليه، يعني يتقوى في الامتناع بماذا؟ باليمين الذي صدر منه. فمعنى قوله تعالى: ولا تجعل الله عرضة، العرضة الشدة، يعني لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لآرائكم التي اتخذتموها. تقول للشخص: تصدق، يقول: لا أنا حلفت لا أتصدق. تقول للشخص: بر والديك، يقول: لا أنا حلفت لا أبر والدي. فيجعل اليمين بالله مقويا لرأيه الذي اختاره، فالله نهانا عن ذلك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأفعل الذي هو خير وأكفر عن يميني. فعلى ذلك إذا حلفت يمينا على شيء وبدا لك غيرها عليك أن تكفر عن يمينك وتفعل الذي هو خير. فالكفارة مزيلة للحنث، مزيلة للإثم إن شاء الله تعالى. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يقول لك شخص: افعل بر، تصدق، ساهم في مسجد، لا تقل أنا حلفت ألا أفعل. فهذا من معنى أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قل لك: تدخل يا أخي تعالى، تدخل بيني وبين فلان للإصلاح. تقول: لا أنا حلفت لا أتدخل بينكم للإصلاح أو لا أصلح بين أحد. فجوابك: لا تجعل اليمين بالله مقويا لرأيك الذي اخترته وذهبت إليه من القطيعة، والله أعلم. هذا. والبعض قد يفهم من معنى الآية الكريمة أننا لا نكثر الأيمان، لا نعرض اسم الله للأيمان كثيرا، وهذا وجه وإن كان واردا، لكن الأكثرون على الوجه الأول. وما يؤيد الوجه الثاني أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تطع كل حلاف مهين. فالحلاف كثير الحلف، في هذا ذم لكثرة الحلف. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تقدمت صور اللغو الثلاثة، فاللغو له صور ثلاثة. الصورة الأولى من صور اللغو أن تقول: لا والله وبلا والله، تفضل لا والله شكرا، وبعد ذلك يصر عليك فتذهب معه. فقولك لا والله شكرا ليست عقيدا لليمين، إنما هي لفظة جرت على اللسان دون عزم أكيد عليها. فهذا لغو اليمين عند جماهير العلماء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير لغو اليمين: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني في تفسير له اليمين فيمين المخطئ تقسم بالله أن المقبل عن بعد هو زيد، فإذا وصل وجدته عمرا أخطأ بصرك في التشخيص، فهذا داخل في لغو اليمين عند فريق من أهل العلم. والثالث الوجه الثالث من وجوه صور لغو اليمين يمين الناس، يقول لك أنت أكلت بالأمس سمكا، قل لا والله يا أخي أنا ما أكلت، تبحلف والله ما أكلت، لكنك ذاهل تماما وعقلك غير ضابط تماما، فحينئذ لا تؤاخذ إذا تذكرت. فهي ثلاث صور، قول الرجل لا والله بلا والله، يمين الناس يمين المخطئ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قد تقدم الكلام على أن أفعال القلوب منها أفعال يؤاخذ عليها الشخص وأفعال لا يؤاخذ عليها الشخص، أفعال تمر على القلب عابرة لا يؤاخذ عليها الشخص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وأشياء يؤاخذ عليها الشخص من أعمال القلب كالحسد، فالحسد محله القلب، ومع ذلك الحاسد مذموم ومؤاخذ. وأيضا أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين أخذوا بنواياهم السيئة، فطاف على جنتهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالحرص ولد له إثما والعياذ بالله. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإنفأوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أما قوله جل ذكره للذين يؤلون، فمعنى يؤلون يحلفون. الآية هذه أو الآيتان هاتان في مسألة الإيلاء، وهي مسألة مشهورة من مسائل الفقه، فالإيلاء الحلف. ومنه قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي ولا يحلف. الذين يؤلون أي يحلفون. ومن هذا المعنى قول القائل في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قليل الألاية حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برته، يعني إن صدر منه اليمين بر في يمينه ولم يحنس في يمينه. فقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فيه مقدر، أي الذين يحلفون على ألا يقربوا أزواجهم مدة زمنية أطول من أربعة أشهر ليعلموا أن أقصى مدة هي أربعة أشهر. فالذي يقول مثلا أقسم بالله ألا أقرب زوجتي لمدة سنة، يقال له تعالى أعلم أقصى مدة مسموح لك بها أربعة أشهر، بعدها إما أن تجبر على المراجعة، تجبر على أن تراجعها بالجماع، وإما أن تحبس. ومن الفقهاء من قال وهم قلة إذا مرت الأربعة أشهر ولم يراجع طلقت منه، لكن هذا القول قول لا أراه راجحا والله أعلم. إنما الحاكم المسلم يتدخل يلزمه إما أن يراجع زوجته بالغشيان، وإما أن يسجن، وإما أن يجبره على الطلاق للضرر أخذا من الرأي الأخير والله أعلم. فهذا معنى قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، أي الذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم مددا زمنية طويلة، يقال لهم أقصى مدة يسمح لكم بها انتظار أربعة أشهر، بعد هذه الأربعة أشهر على ما سمعت إما أن تحبس أو تجبر على المراجعة، وإما أن تجبر على الطلاق إذ لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن أقصى مدة زمنية يتخلفها الشخص عن زوجته استحبابا أربعة أشهر. وأوردوا أثرا لعمر في هذا الصدد رضي الله عنه، وإن كان في سنده مقال في هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه مر يتفقد أحوال المسلمين ليلا فرأى امرأة في خدرها أو في بيتها تقول في ليلة مظلمة تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه إلى آخر الأبيات. فرجع إلى حفصة قائلا يا حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر أو 6 أشهر. قال لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من هذا. لكن سندوا في مقال لكن يستأنس بالآية الكريمة: للذين يلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فوا فإن الله غفور رحيم، إن رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقالوا إن عزموا رد الأمر إلى المطلق، لكن أخذ بعض العلماء أنه يلزم بأن يعزم الطلاق أو يفيء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا والإيلاء أحكام أخرى تأتي في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.